زالت الأتراح عنا يا نديم، وتلاشى غير من باقي القديم، وانثنى أحزاننا عن حنينا، ونشرنا شوق مع طي النسيم، وبدت ذات الخيمة بين الربا تتثنى بجمال مستقيم، بددت شمس الضحى لما بدت، وغصون البني صاحت يا عظيم، والأقاحي خجلت من ثغرها، وهوى النور على وجه الأديم، وتغنى فوق بنات المنى بالصوت الرخيم، وبدا الساقي ولا يسقي سوى ذاته، إذ لنديم لمليم، حمل كأسا رقيقا قلته بدرة من لحف ليل البهيم، تجلى ضمنه بالطحان شربها يوحي الرميم، هذه والله ساعات الصفاء، إذ بها قد لحظ الحزن السليم، فاغتنم يا أيها الخالي الهوى، يا أيها المضنى السقيم. زالت الأتراح عنا يا نديم، وتلاشى الغير بالباب.